بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ مجلس اليوم من سلسلة اللي هي أمسية تربوية. فكرة درس النظر إلى السماء واحد كان الدافع الرئيسي ليها تقريبا نفس الدافع بتاع المجلس ده، بس أياميها كان برضو مجلس عابر، مجموعة من الإخوة سمعت شوية مشاكل، أغلب المشاكل اللي أنا بسمعها حاسس إن أنا عايز أوصل رسالة واحدة للي قدامي صراحة. يعني كنت بسمع مجموعة من الإخوة يعني عندهم شوية مشاكل في الطريق لله، أنا حاسس إن الإجابة بتاعة المشاكل أنا سمعتها كلها إن أنا عايز أقوله كده، أنا حاسس إن مش عايز أقوله ده مكبر المشكلة، لأن هي المشكلة كبيرة، هو كل واحد جاي بيحكي مشكلة، هي مشكلته كبيرة، وأنا لا أدعي أبدا إن المشكلة اللي بتقابل الإنسان في الطريق لله سبحانه وتعالى صغيرة طالما إن هو صادق وعايز يتخلص منها، لكن عايز أقول له تعالى نرسم صورة كبيرة للواقع اللي إحنا عايشينه، هتفاجأ إن المشكلة بتاعتك واخدة حجم معين داخل هذه الصورة، ليست واخدة الحجم الكلي اللي أنت متخيله، ذلك الإنسان بيضع على عينيه شيء بيحجب عنه النور وينخرط في تفاصيل الامر ده وبيتصور ان الامر ده هو نهايه الحياه ويبدا يتعامل بناء على كده ان خلاص دي نهايه الحياه وان الموضوع كبير جدا وان الموضوع ضخم ومحدش حاسس بالمشكله والشيطان بيقوده الى المنطقه اتكلمت برضو عليها قبل كده في الدرس بتاع المره اللي فاتت بتاع سوره الحشد اللي انا بسميها المنطقه المظلمه، ودي كانت احد العناوين اللي انا عايز اتكلم فيها في الدرس، بس قلت مش ناقصه ضلمه يعني مش هنسمي الدرس المنطقة المظلمة. فبالتالي يعني مش عايزين ان الواحد يوصل نفسه انه يوصل لحالة من الهم والحزن والغم ويكون هو سبب في ده، قد يبتلى الانسان بمثل هذه الامور في اشياء لا يد له فيها، انا مش بتكلم على ده الوقت، يعني قد يبتلى الانسان بهم وبغم يحاصره ويكون هذا من البلاء الذي يستعين الله سبحانه وتعالى ليخرج منه، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الهم والغم والحزن، لكن أنا مش بتكلم على اللي خارج نطاق إيدك، أحيانا الإنسان هو الذي يقود نفسه إلى هذا الأمر، هو اللي بيضخم الهم، يعني يبتلى بهم ثم هو يساهم في تضخيم هذا الهم، قد يبتلى بغم ثم يساهم في تضخيم الغم ده حتى يغطيه الغم والهم، إن أصلا من معاني الغم والهم في معنى التغطية، الغمام اللي بيحجب بصر الإنسان عن السماء، فالغم هو أصلا بيحجب الإنسان عن الرؤية الحقيقية. لسه سبحان الله العظيم قارئ أثر جميل على تويتر، يعني حد من الإخوة كاتب تحت عنوان كده تويتر أو تغريدة تحت عنوان حتى أقرأها لكم نصها، بيقول أثر الاستقرار النفسي على طالب العلم، قال الإمام البخاري عن سهيل بن أبي صالح بيتكلم عنه، مش بيروي عنه يعني بيتكلم عنه في إيه هو يعني في ثقة، لا بيقول كان له أخ فمات فوجد عليه فساء حفظه، ده نقل الكلام ده ابن حجر، فبيتكلم على أثر الحالة النفسية على طالب العلم قد تؤثر عليه بأمور تصرفه عن إكمال المسير، طبعا هو ابتلى بشيء خارج عن إرادته، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا أحبابنا وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة، لكن قد يبتلى الإنسان بشيء، لكن هو بتفاعل النفسي مع الأمر ده قد يضخم هذا الأمر، مثال عن التصور الخاطئ في التعامل مع الأمور الإنسان قد الأشياء اللي تحدث حوله. ربنا ذكر لنا التعاملات الجاهلية الذي كان يتعامله الرجل في الجاهلية حينما كان يرزق ببنت مع أنه رزق، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اللي بيرزق بهذه البنات ويحسن تربيتهن حجابا له من النار ثم تفاجأ قول الله سبحانه وتعالى أن في ناس، قال الله سبحانه وتعالى أن عن اللي يرزق ببنت، قال عن تصوره، شوف الصورة بتشخص الحالة النفسية اللي بيمر بيها، قال أيمسكه على هون أو يدسه في التراب، يعني أنتم متخيلين أنه عايش في هيمسك المولود يعني اللي هي البنت على هون، يعني هيعيش في ذل وهم وغم، طب ليه يعني الا انا عم بفكر اللي يعيشه في كده، اللي يعيشه في كده يا جماعه تصوره النفسي عن البنت وتصور المجتمع اللي اكبره، ركزوا معايا في النقطتين دول اصلا المركز الدرس كله. تصوره هو يعني ايه جالي بنت. في واحد لما يجي له بنت يبقى في قمة السعادة وفي قمة الشكر لله سبحانه وتعالى وكان منتظرها وبيدعي يا رب يجي لي بنت. وفي واحد ربنا وصفهنا في القرآن لما جات له بنت بقى كاره نفسه وعايش في غم وقرف وزلة ويعني ومهانة وقاعد يفكر يا ترى أعيش في هم وغم وزلة وقرف ولا أدفنها وأخلص. تدخلوا عم يدسوه أو يدسوه في التراب. أنتوا متخيلين الصورة النفسية إيه اللي وصلوا للحالة دي؟ مع إن ركزوا معايا نفس الشيء نفس البنت يعني يرزق بها إنسان يكون في فرح ويرزق بها آخر يكون في هم وغم. إيه ده؟ يعني المشكلة مش في البنت، المشكلة في التعامل النفسي من الشخص ومن المجتمع. يبقى إذن التعامل النفسي من الشخص أو من المجتمع قد يعني يضغطون على إنسان ويقوموا بعملية ضغط نفسي على إنسان يخليه يتخيل حياته في صورة معينة وفي الحقيقة حياته ليست كذلك. يعني الحقيقة الموضوع مش لا يستحق هذا الهم والغم. أنت اللي عملت في نفسك كده، محدش قالك تفكر بهذه الطريقة، أنت اللي فكرت بهذه الطريقة اللي دخلتك في الحالة النفسية دي. طيب يبقى ده أول نقطة، إزاي طريقة التفكير النفسي بتاعتي أو ضغط المجتمع. ركزوا بقى معايا معلش، الدرس النهاردة عايز تركيز شوية، لذلك اللي هيفوتوا حاجة ممكن إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى لما الدرس يترفع يسمعوا تاني. طريقة تفكيري أو ضغط المجتمع علي قد تجعلني أفكر بطريقة مختلفة عن شخص وضع في نفس الظروف التي أمر بها تماما. يعني اتنين ممكن اتنين يمروا بنفس الظروف بالضبط، لكن واحد لأن طريقة تفكيره وطريقة التعامل النفسي وضغط المجتمع عليه خلاه يفكر بطريقة والتاني خلاه يفكر بطريقة مختلفة، فتجد اتنين بيتعرضوا لنفس الأثر. واحد يكون في حالة من الرضا والسكينة والطمأنينة، يعني هذا الرجل الصالح، الأثر اللي أنا قرأه هذا الرجل صلى الله عليه ابتلي بموت أخيه، ثم بعض المحسنين ابتلي بمثل ذلك، لكن من الله سبحانه وتعالى واستعان الله سبحانه وتعالى وأكمل. الناس بتبتلى في الطريق لله سبحانه وتعالى. طيب لذلك أنا الفكرة برضو اللي عايز أتكلم عنها النهاردة وطح أكتر، كنت بقرأ في كتاب اسمه أصول علم النفس، يعني الكتاب مش مهم يعني دايما يا جماعه برضه دي قاعده مهمه، لما اجيب لكم نقل من الكتاب ده مش معناه ان انا بقول لكم روحوا اقراوا الكتاب يعني، لكن انا النقل بيقول ايه، هو الكتاب بسيط يعني، بيقول بيتكلم جه عند منطقه كده بيقول في حاجه اسمها في علم النفس حاجه اسمها المجال، حاجه اسمها المجال اللي بيحيط بالانسان، وقال ان المجال ده هو البيئه اللي بتحيط بالإنسان، البيئة المؤثرات، يعني أنت حواليك بيئة، حواليك ضوضاء، حواليك أنوار، حواليك ضوء خفي، ضوء شديد، أصوات مزعجة، مؤثرات صوتية، أيا كان حاجة ضغطاك نفسيا، كل ما يحيط بيك دي البيئة. وقال كل واحد له البيئة بتاعته، يعني في واحد أما يكون ماشي مثلا ضابط المرور مثلا ماشي مركز على أشياء معينة في الشارع غير الشخص اللي نازل يشتري حاجة، مركز على أشياء معينة، كل واحد يعني ايه بتلفت انتباهه اشياء معينه. لذلك هنا انتقل لفكره اسمها قال ايه، وعلى هذا يجب التمييز بين البيئه الواقعيه والبيئه السيكولوجيه. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. الكلام مش مهم يعني، مش مهم المصطلحات خالص، يعني يهمني الفكره، يعني انا هقول كلام مش مهم، مش مهم المصطلحات اللي هتقابلها. طيب نرجع نقول الراجل ده بيقول ايه، بيقول ينبغي التمييز بين البيئة الواقعية والبيئة السيكولوجية. ايه البيئة الواقعية والبيئة السيكولوجية؟ اي البيئة الواقعية هي العوامل اللي بتحيط بك حقيقة، كل ما بيحيط بك بس في الواقع في الحقيقة. اما البيئة السيكولوجية هي البيئة اللي بتحيط بك كما تشعر بها انت وكما تستجيب بها انت. يعني ممكن واحد يكون عايش حواليه اخطار، حواليه ميكروبات معينة، حواليه بعض يعني العدوى اللي ممكن يتعرض ليها، وهو لا يفكر في هذا الأمر ولا يشعر به، فهو في قمة الطمأنينة وقمة السعادة، فالبيئة الواقعية بالنسبة له خطر. لكن البيئة السيكولوجية ورجل قاعد بيضحك وبيهزر مش في دماغه عادي جدا. يعني ممكن اثنين، وده الواحد بيشوفه كتير يعني في المستشفيات، تلاقي دكتور لابس يعني اوفر شوز ولابس بتاع مش عارف على دماغه ولابس 10 كمامات ولابس مش عارف ايه وداخل العناية، وتلاقي مثلا مرافق للمريض داخل يعني متعريا بكل وسيلة ومش فاهم هو الدكتور عامل في نفسه ليه كده، يعني الدكتور يعني تعبان في دماغه، يعني ليه الدكتور عامل في نفسه ليه كده. فهو التاني عادي مش حاسس بأزمة، فبيئته السيكولوجية مش حاسة بأي أزمة، لكن بيئته الواقعية انه قد يتعرض لأمراض او غيره. وهو جاب أمثلة، قال يعني هو بيقول حتى بيقول بعد كلام في سرد طويل، يعني بيقول مثلا الرجل اللي بيسبح في البحر وحواليه أسماك قرش أو حواليه أشياء خطرة هو لا يعرف بها، فبيئته الواقعية في الحقيقة هي مميتة لكن بيئته السيكولوجية لذيذة وأمنة. والباخرة اللي ماشية في نص البحر وحواليها ناس عايزة تموتها وتترصد لها وهي لا تشعر، هي تسير بطريقة أمنة لكن بيئتها الواقعية خفيفة. الأم النائمة إلى في حقلها في جوار رضيعها لا يؤثر فيها الرعد ولا المطر ولا صرير الرياح، ولكن حركة طفيفة من رضيعها كفيلة أن توقظها على الفور. فقال فالأشياء الخارجية قد تكون موجودة في بيئتنا الواقعية لكنها غير موجودة في بيئتنا السيكولوجية، وأحيانا العكس صحيح. يبقى تاني وعايز يقول إن مشاعر الإنسان وأفكار الإنسان وذهن الإنسان بيصرفه للتفكير في قضايا معينة، هذه القضايا لا يشترط دائما، بحط احترازات، لا يشترط دائما ان تكون هي البيئة الواقعية الحقيقية اللي انا عايشها. يعني واحد، يعني مثال واحد جاب مجموع، وده حصل مع احد الناس اللي اعرفه، يعني جاب مجموع في ثانوية عامة، ايام ما كانت ثانوية عامة عندنا في مصر هنا ممكن يدخل، يعني زي ما ما عرفش دلوقتي طبعا ثانوية عامة بقت عامة ازاي، يعني كانت حاجة اسمها شعب عامة ممكن يدخل اي كلية، فجاب مجموعة كلية هندسة ما جابش كلية طب. فكان في قمة الحزن والأسى والعيلة يعني عاشت حالة من الكآبة، ده بيئته السيكولوجية ان هو حزين، في حين طلب الطب اللي ابتلوا بهذا الامر وسقطوا وانتكسوا وانتحروا وعملوا في نفسهم كل حاجة، قاعدين بينظروا له أنه يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه العافية وأن نجاه الله سبحانه وتعالى من هذا الهم والغم والكآبة والحزن. فهو ممكن واحد شايف أن أنت يا ابن ربنا نجاك من الهم ده وممكن يكون هو حزين. فالإنسان بطريقة تفكيره أو ضغط المجتمع أحيانا بتخليه بينظر للأمور بصورة غير التي هي عليه، غير التي هي عليها حلوة أو وحشة، مش ده الوقت اللي أنا هتكلم فيه. أنا عايز أقول لكم بس الفكرة إن الإنسان قد يعيش في بيئة سيكولوجية معينة بتخليه يشوف الحياة حواليه بصورة ما غير التي عليها في الحقيقة. أنت ممكن تلاقي اتنين في الأسر في أزمة، واحد فيهم في قمة الرضا والسكينة والطمأنينة، واحد تاني في قمة الحزن والهم والغم والاكتئاب. يعني مثلا الراجل اللي ألف كتاب البحث عن المعنى اللوجو ثيرابي، دكتور علم النفس ده اسمه فيكتور فرانكل، كان ألف كتاب هو من المدرسة بتاعت النمسا بتاعت العلاج، وراجل أظن كان اعتقل في السجون النازيين بتاع ألمانيا، وطبعا الألمان ما بيهزروش في أي حاجة، لا في الشغل ولا في التعذيب. فالراجل يا عيني كان متمرمط، فوجد أن أغلب اللي معاه الناس بينتحروا، فقعد يفكر ليه الناس بتنتحر، فلقى ان ونعيش ليه، فسؤال نعيش ليه دوت فخليه يفكر طب ما انا حاول اوجد لهم معنى يعيشوا عشان. ففكر في فكرة العلاج النفسي، احد مدارس العلاج النفسي العلاج بالمعنى، ان انا اوجد له معنى، اللوجو ثيرابي، وقالب كتاب ظريف المقدمة حتى بتاعته جميلة اللي كتبها اسمه البحث عن المعنى مترجم يعني، وطبعا الوقت الكتاب الرائع اللي نزل وقت كتاب ضخم يعني بتاع اسمه عبدالله الوهيبي اسمه معنى الحياة في العالم الحديث بتاع تكوين، وكان ورقة موجودة أصلا على الانترنت، ورقة بحثية جميلة يعني، بس هو ضخمها جدا ونزلها في كتاب. المهم فالراجل بيحاول، تخيلوا قاعد في سجون النازيين في ألمانيا، بيحاول يوصل للي حواليه ان ممكن انت تكون انا وانت في نفس الظروف، انا وانت ممكن نكون نفس الظروف، بس هو عنده مشاعر نفسية ساعدته من التخلص من اثار الظروف دي، فخلى بيئته السيكولوجية أكثر رضا وأمانا عن بيئته الواقعية. قدر إنه يتحكم في مشاعره. طبعا هم هناك ده هو مش يعني ما بيتكلمش بالدين، هو بيتكلم حتى على التحكم. وهو لذلك من الحاجات اللي مشاكل اللي قابلته قضية الموت هيعمل فيها إيه. يعني هو اتكلم على وسع فكرة اللوجو ثيرابي دي لعلاج السرطان، المصابين بالسرطان وغيره. عنده قضايا مش عارف يوجد لها معنى، زي فقد حبيب، زي مسألة الموت. ودي مسألة خطيرة ان هو ما عندوش، هيكلمه عن الغيبة هيقول له ايه. المؤمن يا جماعة مؤمن، ربنا سبحانه وتعالى اداله افق واسع. مسألة الغيب دي بتوسع افق المؤمن، بتساعده عن الخروج من كتير من الازمات يعني. ودي حاجة سبحان الله من رحمة الله بالمؤمن ان هو يعايش الغيب. يعني من المعاني الجميلة قوي، وان كان انا يعني انا بحب اخرج دايما في الدروس بره كده وارجع تاني. تخيلوا كده المسلم لما بينزل يصلي في المسجد وهو واكل توم او بصل، ويقول لك لا انا بلاش انزل عشان ما اذيش الملائكة. انت متخيل لو واحد ملحد بيسمع الكلام ده؟ يعني بتصلي وكمان مش عايز تصلي عشان ملائكة انا مش شايفها. يعني هو ايه بالنسبة للملحد؟ هيحصل له ايرور لما بيسمع الكلام ده. بالنسبة للمسلم هو يعايش هذه الامور، هو يعايش عالم الشهادة وعالم الغيب. هو ما بينفصلش عن عالم الشهادة، هو بيعايش عالم الشهادة ويعايش عالم الغيب. طيب، فكنا بنقول ان مسألة ان البيئة السيكولوجية والبيئة الواقعية ديت، لو انطلقنا من الفكرة ديت ايا كان، مش لازم نقرها او لا، بس انا يهمني زي ما قلت ان المعنى واضح. المعنى واضح ان الانسان الظروف اللي حواليه، وجبت لكم استشهدت بآية سورة النحل يمسكوا على هون، وان ازاي ان الانسان طريقة تفكيره او طريقة تفكير المجتمع تضغطه نفسيا تخليه يفكر بطريقة مش هو. مين اللي قال انك لازم تفكر كده؟ يعني مين اللي قال ان انت ينبغي ان تفكر بهذه الطريقة؟ ليه ضغطت نفسيا؟ ليه ضغطوك تفكر بهذه الطريقة؟ ذاك انا كنت من الكلمات، انا برضو كنت عايز اسمي الدرس ده ايه، كنت عايز اسميه، وده حتى العنوان الجانبي محررة. الدرس ده كنت عايز اسميه محررة. ليه كنت عايز اسميه محررة؟ في خطبة هي صوتها وحش على الانترنت يعني بنفس العنوان، فكرتها الاساسية ان كلمتين عكس بعض يعني، او ده يعني ده تقييم يعني كده يبقى غلط يعني، كلمتين عكس بعض. انا لقيتهم كلمة محررة، ولو حاولنا نجيب عكس لها في القرآن كلمة، وان كان هي فعل يعني، يهرعون. كلمة يهرعون محررة جات فين في القرآن؟ في آل عمران. طيب كلمة يهرعون جات فين في القرآن؟ يهرع ما فيش مريم، انت هتشككوني في حفظ ليه؟ فين في مريم؟ مع السيدة مريم مش في سورة مريم. طيب في هود، احنا خلاص نقلنا على يهرعون يا جماعة، في سورة أيوان أحسنتم، سورة هود وسورة الصفات، سورة هود وسورة الصفات. في سورة هود كلمة يهرعون جت مع مين؟ جت مع مين كلمة يهرعون في سورة هود؟ جت مع قوم، مع قوم لوط. جت مع قوم لوط، لا مش مع عاد، مع قوم لوط. وفي سورة الصفات جت أصلا قبل بداية الحديث عن قصة سيدنا نوح بعد كده سيدنا إبراهيم، اللي هي مع الأقوام، مع تفاصيل يعني بعد عذاب النار، وتكلمت على مسألة تقاليد الآباء، وإن ربنا سبحانه وتعالى قال فهم على آثارهم يهرعون. فهم على آثارهم يعني أقوام الآباء وتقاليد الآباء يهرعون. طيب قبل ما نتكلم على محررا، خلينا نعرف يعني إيه يهرعون. يبقى يهرعون جت مرة مع قوم لوط في موطن فيه كلام عن الشهوة، وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. يعني هو أحد معنى الآيات، أحد معاني الآيات يعني كانوا لسه بيعملوا السيئات، لسه بيعملوا الشهوة، لكن هو لم يشبع من الشهوة، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، ده أحد تفسيرات. وبالرغم من كده جاء قومه يهرعون عليه. فآية الصفات مسألة اتباع الآباء وتقاليد الآباء، والخوف من تكسير الخروج عن يعني سياق أثار السابقين والآباء، فربنا قال فهم على آثارهم يهرعون. فالكلمة جاءت مع موطن شهوة وموطن التقاليد، تقاليد السابقين. طيب يعني ايه يهرعون الأول؟ يعني ايه يهرعون؟ أنا هقرأ لكم نص من الإمام ابن عاشور في يهرعون. وطبعا لما انا عايز اعرف تفسير يهرعون طالما جت مرتين في القران غالبا المفسر غالبا هيشرحها في اول موطن. يعني لو انا عايز اعرف تفاصيل كلام المفسرين في يهرعون ارجع لسوره هود غالبا، قد يفتح له بعد ذلك، يعني ده بيحصل احيانا، وحصل نفسه مع ابن عاشور في اكثر من لفظ. لكن لما انا عايز افهم لفظه ارجع الاول لاول موطن. فجه ابن عاشور في سوره هود قال، انا هقرا الكلام، قال يهرعون بضم الياء وفتح الراء على صيغه المبني المفعول. طب ما احنا عارفين، بس هو بياكد المعنى ده ليه؟ يعني ليه بياكد انه مبني المفعول؟ قال فسروه بالمشي الشبيه بمشي المدفوع، واحد بيتزق، يعني مش هو اللي بيمشي، واحد اعمال بيتزق. فهو لا يكون، اللي هو الفعل يهرعون، لا يكون الا مبنيا للمفعول. وده الاستعمال، انا طبعا ما استقراتش استعمال العرب، يعني ما عنديش خبره في الباب ده يعني، لكن ابن عاشور بيقول، وده استعمال القران كمان، لا ياتي الا مبنيا للمفعول، لان اصله. طب ايه اصل كلمه يهرع اصلا؟ يعني ماشي يهرع، قال لك واحد مشيته مشي وكانه واحد بيتزق، كانه فقد السيطره على نفسه. طب ايه هو اصل المعنى بتاعه، جه منين؟ قال لان اصله مشي الاسير الذي يسرع به. تخيل اسير بيتزق، سواء بقى بيقاد الى سجنه او الى حتفه، تخيلوا مش عارف يتراجع، الماشيه دي سموها يهرع. ثم استعيرت لكل انسان بيسير في شيء لا يستطيع ان ينفك عنه. ده من عندي، دي جدعانه من عند الحته الاخيره دي جدعانه، لسه انا هقرا لكم كلام عاشور ماشي. نرجع لعاشور، قال وهذا البناء اللي هو اللي غير الفاعل، يعني يقتضي ان الهرع المصدر دفع الماشي بيتزق حين مشيه، ثم تنوسي ذلك، قال الا ان ذلك تنوسي وبقي اهرع بمعنى سار سيرا كسير المدفوع. يعني لو جيل الفاعل اهرع، يعني احنا عندنا يو يهرع، ده لغير الفاعل للمفعول، سار سيرا كسير المدفوع. ولذلك قال جمع من اهل اللغه انه من الافعال التي التزم فيها صيغه المفعول. طيب يبقى اللي انا عايزه من عاشور، جزاك الله خيرا كده ابن عاشور، اللي انا عايزه منه عليه رحمه الله، وهو دائما يبدع يعني في مثل هذه الامور، اللي انا عايز اخد منه كلمه ان انسان بيدفع دفعا. طب كلمه يدفع دفعا جت يهرع عندنا موطنين، الشهوه قد تسيطر على الانسان وتدفعه دفعا، وده متفهم. يعني نسال الله انه يتوب علينا جميعا، كلنا ممكن نبتلى بشهوات ونقع في معاصي، وبعد ما تقع في المعصيه تقول ايه ده، انا ما كنتش حاسس بنفسي، انا كنت حاسس ان انا كاني يعني ادفع دفعا للشهوه. لكن نفس اللفظ اللي استعمل مع الشهوة يستعمل مع التقاليد، فهم على آثارهم يهرعون. ده معناه ان التقاليد الآباء والمجتمع قد تسيطر على الإنسان وتدفعه دفعا انه يعمل حاجة هو ممكن يكون مش مقتنع بيها، انه يشتري النيش مثلا عندنا في مصر، مش عارف انتوا عارفين النيش ولا، ربنا يجوزكم. المهم فان هو يدفع دفعا لانه يعمل حاجه هو رافضها او مش مقتنع بيها، او حتى بلاش مقرفض، هو مش مفكرش اصلا فيه، يعني هو مش واخدها كقرار او فهم، هو دفع اليها دفعا. لذلك انا كان تصوري ان محررا، عكس الاثنين دول، عكس يهرع، ان نظرت لك ما في بطني محررا، وان كان المعنى الاصلي هناك محررا من اعباء الدنيا، يعني كان عندهم ان ممكن انسان يذر ابنه ليخدم يعني أماكن العبادة ويظل فيها ويتحرر من انشغالاته الدنيوية. لكن لو وسعنا المفهوم إن إنسان يتحرر، أنا اتكلمت عن المعنى ده أظن في درس افتكرت دلوقتي، أظن إشكالية البناء المعرفي، واتكلمت على نظرية اللي قالها حسام البخاري، نظرية قلب البسطرمة، مسألة صنع إزاي عقولنا بيتم تصنيعها في صورة قوالب من الإعلام والتعليم وكده. طيب يبقى أنا الوقتي بتكلم في مسألة إن البيئة اللي حواليا ممكن تأثر عليا نفسيا، تدفعني دفعا لاختيارات وكأني فعل يهرع إليها الإنسان، وبتخليه كأنه أسير يدفع دفعا، بتخليه كأنه بيمسك الشيء على هون، يتعصب من حاجة هي ممكن تبقى خير، يغضب من شيء ممكن يكون هو خير أصلا. لذلك من برضو من الدروس كويس، أنا افتكرت من الدروس الجميلة قوي اللي اتكلمت وكان وقتها جميل، كان أي وقتها نزل الدرس ده أيام نتيجة ثانوية عامة، والناس بقى اللي أنا ما جبتش مجموعة هولع في نفسي ومش عارف إيه وكده، فكان الشيخ كريم حلمي ربنا يحفظه ويبارك فيه نزل درس جميل جدا اسمه سوق الرقيق الفسيح. وكانت ناس زمان قالتها الفسيخ، بتقول لي هو ايه سوق الرقيق الفسيح ده، بس هو الفسيح، هو اسمه سوق الرقيق الفسيح الواسع، يعني يعني احنا عايشين يعني استم استعبادنا بصورة كبيرة. خلاص برضو من الحاجات اللي لقيتها اتكلمت بصورة جميلة في الموضوع ده، وان كان الكتاب نفسه تقيل شويتين ثلاثة يعني، وما انصحش يعني بالقراءة بيه لغير المتخصص، كتاب اسمه حياة تالفة أزمة النفس الحديثة، ترجمة الشيخ عبدالله الشهري. الكتاب يعني بيتكلم ازاي ان الحياة اللي احنا عايشينها أثرت في تفكيرنا وأثرت في نفسيتنا ودمرتنا، ولذلك استعمل مصطلح وان كان هو استعاره من غيره يعني فكرها برماس ولا مين، المهم يعني استعمل مصطلح اسمه استعمار عالم الحياة، هو بيستعمل ان ازاي عملوا في الحياة بتاعتنا حاجتين، ازاي حطوها في سيستم قالب وعقلنه، وازاي تم استعماره. خلاص طبعا المتخصص وخصوصا المصطلحات دي لانها اصلا، فانا هتكلم في الحل دلوقتي، الناس اللي بتتكلم في الحلول انا سايب الحلول للاخر ان شاء الله يعني. فيتكلم اللي انا ليه جبت سيرة الكتاب، والكتاب مليان يعني، الكتاب بصراحة مليان، وعجبني ان منصة ادراك نزلت له تلخيص، يعني الكتاب دسم شوية نزلت له تلخيص، واحد الاخوة الافاضل قال لي ان شاء الله انه هيعمل عنه شغل قريب ببساطه يعني. انا ليه بس عجبني مصطلح جميل جدا في الكتاب، يعني عجبني مصطلح عجبني، بيقول ايه جه في الاخر خالص في اخر الكتاب استعمل بعض المصطلحات كده، مصطلح التماهي مع الباغي، يعني ازاي واحد ظالم وبيبغى عليك وانت تتبسط معاه وتتعايش معاه، لكن عجبني مصطلح بيقول ايه، بيقول العجز عن مقاومة التشكل الايديولوجي. ايه الكلام الكبير ده يا عم الحاج؟ عايز يقول ان انت ممكن دماغك بتتغير وبيتلعب فيها وبتوجه وانت عاجز عن المقاومة، عاجز، وده بيحصل معانا نفسيا، بيتم توجيهك لشهوات معينة وتبني طموحات وآمال هي مش آمالك، يعني تخيل لما مستقبلك يرسم لك قصرا ثم تسير فيه ثم تحزن حينما تفشل في السير في الطريق المجبور عليك أصلا، وبعدين تكتئب انك محققتش الطموح اللي هو ما كانش بتاعك، يعني متخيلين اللفة، هو اصلا ما كانش امالك ومش طموحك، رسمت لك غصبا عنك ثم اجبرت في السير فيها ثم تفشل في تحقيقه فتكتئب فتنتحر. عشان ايه؟ عشان ما حققتش طموح مش بتاعك. يعني ايه اللبخة اللي احنا عايشين فيها دي؟ فلابد ان الانسان يخرج شوية من النقطة دي يا جماعة، يخرج. واحد انا في مرة بناقش مع واحد الفكرة ديت قبل ما هي، طبعا هي برضو لسه ما اختبرتش يعني، انا بحاول اتختبر معاك يعني. فمرة انا بنايش مع واحد قال لي طب معلش يعني هو مش ده طبيعي؟ السؤال عجبني، بيقول لي مش ده طبيعي ان انا اعيش بيئتي يعني ومشاكلي وهمومي، امال يعني كل يعني همومي مش هعيشها؟ قلت في فارق هنا، وده رد على السؤال، في فارق انك طبعا تعيش همومك، ما مش معقول كل ما يحصل لي هم او مشكلة، او تيجي مثلا مراتي تقول لي عندنا مشكلة كذا في البيت اقول لها لا انظري الى السماء احنا ما عندناش طبعا انا هتفاعل، طبعا هي ساعتها مش هينفع اقول لها انظري الى السماء، لكن انا هتفاعل مع همومي ومشاكلي واحلها، لكن لا استغرق فيها، اعرف قيمتها واعرف حجمها، ما خليش مشاكلي توديني للمنطقة المظلمة، ما وصلش الحالة من الاحباط واليأس ليه اعمل في نفسي كده؟ عشان ايه؟ ما الذي يستحق؟ من اللطائف الجميله برضو اللي قراتها، فاكر مين كان الشيخ وجدان ربنا يبارك فيه اشار للنقل ده، مش فاكر مين من الاخوه الافاضل، بس هنسيب له نقل اللي جميل قوي، بيقول ايه، من سماحة نفس النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن الشيب لم يسرع إليه ويغزو شعره، إنه كان عنده طاقة نفسية إزاي واحد مر بكل الابتلاءات دي والشيب لم يغزوه، يعني لم يغزوه إزاي. فأنت طبعا قد الأمر قد يحدث قدريا، لكن أقصد الإشارة اللطيفة هنا إزاي قدر المستطاع، قدر المستطاع. وده المعنى أنا بحاول أحط هنا، مع أن أنا كلمت الدرس اللي فات على مسألة كيفية تلقي المواعظ وعدم تطبيق الحرف ليها، فبحاول أحط احترازات. بتكلم قدر المستطاع أني لا أسمح لهذه المشاكل أن تأخذ حجما أكبر من حجمها، بل نحن ندعو ونقول أن الله سبحانه وتعالى لا يكلفنا ما لا طاقة لنا به، ندعو الله سبحانه وتعالى ذلك، لأن أحيانا الإنسان هو اللي بيفعل ذلك بنفسه. لذلك من الأدعية العجيبة إن إحنا بنقولها صباحا ومساء، بل وجدت رواية وكمان قبل النوم، أن تستعيد بالله من شر نفسك. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكها، أعوذ بك من شر نفسي، قبل شر الشيطان وشركه أو شركه، تستعيد بالله من شر نفسك. نفسك ممكن تقودك إلى حتفك، نفسك لو سيطرت عليك ويعني لك، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، لازم يبقى عندي شوية قيادة على نفسي، تتحكمش هي فيا والمجتمع يتحكم فيا ويفرض علي أمور أعيش فيها منغصا. طب ليه المجتمع، بتعبير عجبني قوي برضو تعبير محمد مصطفى عبد المجيد ربنا يحفظه، كان بيقول أنت بتسيب نفسيتك وعقلك ملطشة للحياة، قاعدين بيحطوا لك تعريف للنجاح ويحطوا لك تعريف للسقوط ويحطوا لك تعريف للفشل ويحطوا لك، وحضرتك بتتلقى هذه التعريفات وتنزل المجتمع، ومن الذي قال أن هذا هو النجاح؟ يعني ليه ما بنعيدش تعريف حاجة؟ برضو ده مش معناه شك في كل شيء في الدنيا، لا، يعني برضو نضع إيه كل حاجة في حجمها الطبيعي. فالخلاصة ما هو برضو يا جماعة زي ما أنا قلت، يعني هو صعب، وده نقطة مهمة أنا بحاول أنظر للتعليقات سريعا كده، طبعا يستحيل أجاوب عليها كلها، صعب إن في درس واحد إن إحنا نجاوب على كل الأسئلة. وانا اتكلمت في دي المره اللي فاتت، انت القران نفسه عشان تفهمه بتقراه كله، بتجمع النصوص في المساله الواحده. فانا اما بقول كده ده مش معناه ان انا اعيش في شك وريبه، ايه ده هو طموحي ده المجتمع رسمه لي ولا هو طموحي، لا، يعني ده له طريقه تانية بتحديد اهدافي بطريقه مشوره اخواني، يعني طبعا ده مش هحله هنا في الدرس. انا كل غرض الاساسي للدرس ان انا ما اسمحش لنفسي تقودني المنطقه مظلمه من الهم والغم، انا اللي اتسبب في ده، في فرق بين ابتلاء بيقع عليك غصب عنك وبينك انت تتسبب انك بتطع غشاوة على عينيك. بل كنت بناقش احد المتخصصين في الباب قضية علم النفس دي، وقال لي المثل ده اصلا بيضربوه بتوع علم النفس، ان الطبيب النفسي بيساعد المريض انه ينزع الغشاوة اللي على عينه، وحتى ضرب لي مثال الحصان اللي بيكون بيحطوا له غشاوة على عينه في السباق عشان ما يركزش غير في السباق، لما بيشيل على عينه بيكتشف ان العالم كبير. وانت احيانا كده ماشي في تراك وجايب اخرك فيه ومش واخد بالك ان العالم كبير، فدور ان احنا ننزع بس الغشاوة دي. فهو انا عايز كل اللي اقوله ان قد يكون العالم اكبر والحياة وهمومها اكبر مما تخيل. ولذلك انا كنت زمان بناقش بعض اخواني اقول لهم ليه احيانا، وسؤال ده متكرر يعني توني ممكن قلته في اكتر من درس، ليه أحيانا ممكن الإنسان يكون مهموم ومغموم وعنده مشاكل ثم يمن الله عليه بفضله وكرمه ورحمته ويقوم يصلي قيام ليل يفتح له فيه يطيل في قيام الليل، ثم يخرج من قيام الليل بصدر منشرح ونفس طيبة؟ فكنت بسأل هو إيه اللي حصل؟ يعني الموضوع ده كان بيشغلني، أقعد مع بعض إخواني أقول لهم المشكلة زي ما هي ما تحلتش، يعني ليه، يعني هل ليه اللي بيشرح الصدر هنا؟ هل العلاقة بالله؟ هل القرآن كأنه يعني القرآن عمل زوم أوت كده فخلاني أشوف مشكلتي ضمن مشاكل كبيرة؟ يعني لما تيجي تقرأ القرآن نبي أوذي وعذب وده قتل ونشر الدين وفي جنة ونار وآخرة، فكأن الصورة اتسعت، هل حصل مزاحمة لهمومي، دخل هموم تانية أكبر من همومي، دخل هموم الأخيرة علاقتي بالله، هل اكتشفت ان في اله قادر على حل مشاكلي؟ يعني ايه اللي بيحصل يخليني مشكلتي زي ما هي، يعني لسه ما فكرتش في تفاصيل حلها. وحته بقى تفاصيل المشكله وازاي تفاصيل المشكله بتاثر، ده في درس النظر الى السماء واحد اللي عايز يرجع. يعني ايه اللي عمله القران ساعدني في ده؟ ساعدني في تصغير مش حجم المشكله، على الاقل على الاقل همها زحمتها بهموم اخرى. لا يعني انا شفت بعض عجبني قوي بعض التعليقات اللي موجوده، ازاي ان الناس اللي عاشت في اماكن معينه، سافرت بره او عاشت في كومباوندات معينه، اثرت في طريقه تفكيرها فاختارت نمط حياه مجبره عليه او مفروض عليها، فعاش في هموم وغموم ان هو مطالب انه يسد هذا الكم. وعلى فكره وده من المعاني الرئيسيه اللي الكتاب اصلا بيتكلم عنه بتاع حياته ليه ازاي، وانا كنت عملت بعض الاقتباسات في قناه التليجرام منه، ازاي بتفرض علينا اشياء لنشتريها لا نريدها. يعني انت بتحوش وبتشتري حاجه انت مش عايزها اصلا اساسا، سيفرضت عليك ازاي انك مضغوط نفسيا وبتبكي انك مش قادر تحصل منتج مع ان انت مش محتاجه، بدليل ان هو ما كانش معاك وانت كنت ممكن بلاش، مش محتاجه، مش مضطر اليه، لا يستحق هذا الحزن. كل دي احترازات. فاحنا محتاجين يا جماعه نتدارك انفسنا في الواقع، وخصوصا وخصوصا وبقولها عايز اقولها 10 مرات، وخصوصا في واقع السوشيال ميديا. انت بتفتح السوشيال ميديا، تفتح الفيسبوك او تويتر او اي موقع من المواقع المهببه ديت، انت سوق مفتوح بمعروض امامك، فلان جابت وفلان جاب والممثل ده واعلان لده واعلان لمنتج ويلحق الابديت وكذا، سيل متواصل رهيب انت مش عارف تحقق ايه ولا إيه. وعلى كل المستويات، على المستويات النفسيه والمعنويه والبدنيه والصحيه، وفلان راح الجيم، وفلان جاب شهاده تقدير، وفلان سافر خد شهاده من امريكا، وفلان مش عارف عمل ايه حقق ايه، مجموعه رهيبه من الحياه لا تظهر لك الا نتائجها النهائيه، وانت قاعد عمال تتفرج على كل ده وقاعد طمطم انا فاشل، انا مفيش مني امل، كل دول عمل كل حاجه، انا اصلا ما عملتش اي حاجه في حياتي، وضعت تعريف للنجاح من نفس من فرض علي، وثم عملت تعريف للفشل واستنتجت انك فاشل، ومن قال لك انك فاشل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني يغضب من اصحابه انهم لم يخبروه بموت امراه ست غلبانه كانت بتقم المسجد، بتكنس المسجد، فلما ماتت بالليل مرضوش يقولوا له، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هلا اذنتموني ليه ما قلتوليش، وذهب ليصلي على قبرها صلى الله عليه وسلم، امراه تقم المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم راح صلى عليها مخصوص. احنا بنجيب التعريفات بتاعتنا منين؟ بتفرض علينا. فانا اللي انا عايز اقوله لا نضغط على انفسنا، نرفق بانفسنا يا جماعه، الرفق نرفق باولادنا، نرفق باحبابنا، الرفق بانفسنا اول حاجه، تسال عن نفسك، صدقه تتصدق عن نفسك الاول. لسه بقرا حديث امبارح في الادب المفرد بيقول ايه، تسمع تعليق لأحد مشايخي عليه، بيقول ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أطعمت نفسك فهو صدقة. فعجبني قوي تعليق الشيخ، مسألة إطعام نفسك، إطعام لنفسك تاخد عليه صدقة؟ أيوة، لأنك أنت بتروض نفسك، وإطعامك لنفسك بتعف نفسك عن النظر إلى الحرام، أنت قاعد بتقود نفسك فترفق بنفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم أحاديث مشهورة، وجدت حد مشدود في المسجد، امرأة بتصلي به ولما بتتعب بتمسكه، قال لمن هذا حلوه، وغير ذلك. فالإنسان لا يتسلط على نفسه ويعذبها، ثم نفسه تقوده إلى حتفه، إلى المنطقة المظلمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نذهب بها. يبقى دي كانت الفكرة الأساسية بتاع الدرس، إن أنا محتاج أزاحم هذه الهموم التي بداخلي، محتاج ما وصلش لمرحلة يهرع، محتاج ان انا اكون محررة، وده محتاج وسائل، ده ما بيحصلش بين يوم وليلة. يعني مش هنطلع من الدرس النهاردة هنكسر بقى ايه، اي حد يكلمني انا انزل الشغل بكرة مديري يقول لي انت ما عملتش اللي وراك ليه، اقول له بقول لك ايه، خلاص انا اكتشفت البيئة السيكولوجية، ما حدش يقول لي ما تعملش شغلك ليه، لا ايه على شوية كده. تيجي مثلا عندك امتحانات والدتك يقول لك ما بتذاكرش ليه، تقول لا خلاص انا هطلع من سوق الرقيق الفسيح، قلت لك الواد ده اتهبل ولا ايه، انت يا ابني بتسمع ايه اللي حصل لك، ان انا سايبك كويس، انا مش داخل الامتحانات، انا ما عادش ما حدش يقول لي، ما حد يقول لك ازيك، انت ما تقوليش ازيك، لا انا مش عايز ايه، الاستجابة العجيبة اللي بتحصل احيانا لبعض الدروس. هي وضحت المشكلة عندي يعني، بس عموما انا بحاول اعمل احترازات اهو. ده ما حدش قال ده يعني، انت عندك التزامات، عندك واجبات في حياتك، لان برضو يعني المصطلح يعني بقى مبتذل اول الفترة الأخيرة، مصطلح الهشاشة دوت. لذلك احاول اعمل درس قريب ان شاء الله، لان برضو الناس فعلا الجيل ده مظلوم يعني. هو مش بس هو اللي عنده هشاشة، هو اللي صنعها لنفسه، هو مفعول به، هو صنعت. هو يعني زي فكرة برضو الكتاب، ان انت الواقع ضغطك وعيشك حياة معينة بقى ده منتج، طبعا انت بتساهم في ده. المهم يعني، فانا عايز بس حالة من التوازن. هحاول اذكر دلوقتي حاجات تساعدنا، واظن كريم الشيخ كريم كان قال، كريم حلمي في الدرس كان قال بعض الحاجات الجميلة برضو لو تسمعوا الدرس، اللي هو سوق الرقيق. من الحاجات اللي بتفيدني بصراحة عموما قراءة السير الذاتية او سماعها للي ما قالوش بل القراءة، بتكتشف ان الراجل مر بكم ناس، مرت بابتلاءات كتير قوي، وبعدين عايش حياته. يعني حتى كنت لسه بقول لبعض اخواني من الحاجات اللي قابلتني قدرا، الشيخ فهد كان اسمه ايه، الشيخ اسمه ايه، نسيت اسمه، بتاع فايز الكندري، الشيخ فايز الكندري، حتى نزل اظن كان له حلقات موجودة على اليوتيوب، ونزل تجربته في كتاب وازاي مر بازمات رهيبه. انت قاعد بتسمع التفاصيل هو وغيره، يعني الحياه ما بتنتهيش. يعني انت في حدث من الاحداث، انت ممكن لا قدر الله لو حصل لاي حد بتقول ده حياته انتهت. في ناس مرت بازمات وحياته ما انتهتش. واحد يقول لي طب وافرض حياته انتهت، قال لك يا اخي لا تقتل المتعه يا اخي. يا سيدي لو حياته انتهت زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره يوسف عليه السلام، بعد ما اخبر الله سبحانه وتعالى ان بعد ما كلمه الملك وقال له انك اليوم لدينا مكيل امين، وقال نصيبه رحمتنا من نشاء، ربنا قال بعدها على طول ولا اجر الاخره خير. يعني مين برضو اللي قال ان النهايه في الدنيا؟ طب ما قصه غلام الاخدود ونهايه الناس لما بتلقى في النار وشقت لهم الاخاديد، من الذي قال ان هؤلاء الذين القوا في النار ان كده حياتهم انتهت؟ لا ده بالعكس، ده كانت بدايه النعيم. وقال لها الطفل يا امه اصبري فانك على الحق. فقرأت عموما السير الذاتية، ولا سيما لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين واتباع التابعين، السيرة كاملة، السيرة كاملة مش مقتطفات. وهنا يعني هجي لكم نقطة هي خارج الدرس شوية، بس يعني بالنسبة لي أنا شايف إن هي مهمة، لأن أنا برضو الفترة دي مشغول بشوية بمسألة صناعة التوازن. فارق بين قراءة مقتطفات من مثلا، انا بقول ده ليه برضو، لان المره اللي فاتت نصحت بقول لكم ان انا دايما سايب على المكتب جنبي مختصر لسير اعلام النبلاء، فبعض الناس ممكن لما بيجي يقراه بيعملوا نوع من الايه، من الـ نوع من الـ اسمه ايه يعني، الصدمه والاحباط. ف في فارق بين القراءه في الكتب، كتب السلوك مثلا، كتب اللي مخصصه للمواضيع، وبين قراءة النصوص كاملة في الباب. ودي يا جماعة أنا عشتها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليها قريبا إن شاء الله بشرح كتاب الأدب المفرد وغيره من الكتب زي شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. ميزة القراءة في كتب النصوص على بعضها، ما بتيجي تقرأ كتاب السنة على بعضه أو القصة على بعضها، إنك بتشوف الحياة كاملة. يعني ميزة كتاب الأدب المفرد وغيره إنك بتشوف الصحابة في لحظات الضعف ولحظات القوة، في لحظات الذنب وفي لحظات التوبة، بتشوف الحياة البشرية كاملة على بعض. غير الكتاب اللي بينتقي لحظة البطولة فقط، يعني غير الكتاب اللي بينتقي لحظات النجاح فقط، فانت هنا مش شايف الحياة كاملة فبيجي لك إحباط. غير لما بتشوف الصحابي أذنب وشاف امرأة وقبلها وقال فعلت فيها كل شيء إلا الجماع، وراح للنبي قدام الناس قال له الرسول عملت كذا، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت إن الحسنات يذهبن السيئات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي خاصة من الناس عامة؟ قال للناس عامة. لما تشوف أبو ذر وهو من هو ويقول له ما قدرت شمس نفسي وشتمت وعيرت، فالنبي يقول له أنت عيرت؟ يقول له عيرت بأمي. بتشوفهم في لحظات الضعف ولحظات القوة، تشوف الحياة على بعضها، ده بيصنع عندي توازن. فقراءة القصة كاملة وسماع السلسلة كاملة، هي دي مش، بصوا يا جماعة ما هي مشكلتنا في إن إحنا، وأنا كنت كاتب تغريدة قريب في المعنى ده، ان احنا بنكون تصوراتنا الكليه من تويتر ومن بوست ومن كتاب او من كتيب او من درس، وبعدين نتهم الكاتب او العلقه ده ان هو ضللنا وان هو ما قالناش الحقيقه. طب ما انت يعني سيبك منه، سيبك من المتكلم، ما انت ادي لنفسك فرصه تنظر للصوره كامله. دي من وسائل برضو النظر الى السماء ووسائل الخروج من ضيق الفكره، انك ادي لنفسك براح. وده برضو على فكره للناس اللي بتقرا في التاريخ كتير، تلاقيهم ما بيحصل لهمش بلبله. يعني مثلا لا قدر الله لما بيحصل سقوط لدوله من دول الاسلام ما بيضطربش. قرأ قبل كده الكعبة هدمت، وقرأ قبل كده القرامات أخذوا الحجر الأسود. أما بتيجي تقرأ في المغني وبيشرح المتن، فهو بيقول لك إيه المتن، بيقوله تقبل الحجر الأسود إن وجدته. تخيل الراجل بيتعامل بيتفق عادي جدا، يقول لك لو لقيته بقبله، هو ما هو كان مخدينه ساعتها. فما بتنظر نظرة على التاريخ من فوق، وده برضو اللي القرآن بيعمله، النظرة الكلية، خليك يعني هادي شوية، مش عند كل حدث. ما فيش في شخصيات هلوعة، ما فيش فايدة. بني إسرائيل في كل أزمة ما فيش أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد مش. البحر مش قلت لك أنت هتغرقنا؟ كل ما يحصل لهم أزمة اضطراب وهلع. فالإنسان قراءة التاريخ، السير الذاتية، الكتب كاملة، زي قلت لك بتمر كده على السنن كاملة، فتجد التوازن. وده على فكرة عشان برضو أصارح لكم، يعني ميزة الدروس دي فيها نوع من الدردشة، فتجد فيها إيه بوح ببعض الأسرار. يعني ده من الأسباب اللي مخلاني متردد جدا في درس إشكالية الجامع بين الدين والدنيا، لأن المسألة هي مش درس ولا معادلة هتضربها هتجمع لك بين الدين والدنيا، لا، هي أنماط كتيرة مختلفة من الدين. فما بتيجي تقرأ النصوص على بعضها، نص جهتم الدنيا ونص صحابي كان غني. انا كنت لسه برضو بقرأ قريب في جامع بيان العلم وفضل، فتجد فصل في ذم الدنيا، الفصل اللي بعده التابعين والصحابة، والصحابة والتابعين واتباع التابعين والعلماء اللي كانوا اغنياء جدا، اللي بعده اللي اختاروا التقلل من الدنيا. تحس ان هو قاعد يعني ايه، دش سخن ودش ساقع، دش سخن، لغاية لما انت تظبط بقى تتوازن، يحصل لك حالة من التوازن يفهمك ان الحياة مش اختيار واحد. فده ميزة، غير لما واحد مثلا يقرأ ينتقل فصل من اي كتاب، من كتاب مثلا الزهد، من كتاب جامع بيان العلم، حاجة معينة، فصل واحد فقط. وخدوا بالكم ده مش مشكلة، المشكلة ان تقوم ببناء تصور كلي قطعي من ده، هي دي المشكلة من هذا الامر، هي ده الاشكال، ثم تنافح عنه ثم تصدم في غيره فايه، فتنتكس بقى وتولول واللي حصل وضحك علينا. فالخلاصه ان الانسان لما بينظر للعالم، وده اتكلمت بقى في درس النظر الى السماء، ان تخرج خارج هذه الدائره قليلا ثم عود اليها. مش هقول لك سيب مشاكلك على طول، اين اوقات الخروج من الهموم؟ فين دي في حياتك؟ يعني فين الوقت اللي احنا ممكن نسميه اللي بتفصل فيه؟ افصل شوية. بتفصل امتى؟ يعني لما زرار بيضغط عليه على طول في ضغط عليه بيعلق. انت محتاج نفسك تفصل. طبعا المفروض ده يكون في الصلاة، في قيام الليل، في الاذكار. طب لو انا مش عارف ده اعملها اسبوعيا، درسي في جنة والنار تراها رأي العين، زي جزاكم الله خير ارحنا بها يا بلاد، قرة عيني في الصلاة. لازم يكون في فصلات في حياتك. يعني خد يوم كده اجازه، اقفل موبايلك. بس لسه بقول لاحد اخواني انا عايز اجيب موبايل اللي هو القديم دوت، اللي ما فيش فيه اي حاجه غير الزرار اللي بيرد واللي بيقفل، واثبت يومين او ثلاثه في الاسبوع يكون هو اللي معايا. كم يا جماعه الاشعارات اللي بيجي لنا مهول مهول. فانت لازم يجي لك وقت تريح فيه الضغط المتواصل المتتالي ده. وما أجمل يعني إن الفصل ده يكون بطاعة الله سبحانه وتعالى، مع إخوانك، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، إنك بتصلي قيام ليل، تخرج من هذه الحالة فتبقى إنسان عندك حالة من السواء النفسي شوية. يعني ده احتياج، اللي أنا بقوله ده احتياج نفسي. الصلاة يا جماعة زي ما هي عبادة، هي احتياج. يعني انت لذلك انا كنت قلت لكم قبل كده الشيخ سامي عملي في كتابه لماذا يطلب الله من البشر عباداته، وانا كنت انا العنوان يعني شايف ان هو ايا كان يعني الكتاب اتكلم عن احتياج الانسان للعباده، وقال ان العباده اصلا فكره الكتاب المركزيه مع اثار رائعه نقلها خصوصا عن ابن رجب وغيره ابن القيم ان العباده احتياج، وانا اتكلمت في ده ساجوف. فانت لما ما بتديش الاحتياج ده انت بتقاد بصوره خاطئه بقى هنا، بتسير في المسار الخطا، لانك انت اصبحت هنا يعني جائع وبتتغذى غذاء خطا فبتسير في الاتجاه الخاطئ. فمن وسائل ايضا الخروج من او الهروب قبل الوصول للمنطقه المظلمه ان انت زي ما قلنا انك انت بناء اوسع شويه، يكون ليك مصادر تلقي غير الاعلام يعني وسع مصادر التلقي بتاعتك، اقرا الفكره كامله، بلاش مصادر التلقي بتاعتك تبقى السوشيال ميديا بس. انا افضل ان رايي انا الشخصي ده ما اللي انا بحبه انك تسمع اكتر من شيخ، ما بحبش انك تسمع لشيخ واحد، وانك يفضل كمان مجالات مختلفه لو انت تستطيع. انا هنا مش بتكلم على البناء، مش بتكلم على التركيز مثلا في بناء مذهب فقهي ولا بتدرس اصول ولا بتخلص باب فانت محتاج تركز مع شيخ، لا انا بتكلم على السماع العام، توسع افقك، توسيع الافق ده بيدي رحابه في البتاع وبيدي الامور حجمها. فزي ما قلنا مساله انك ده هيخرجك ايضا من ضغط المجتمع، السير الذاتيه والتاريخ تعرفك احجام المشاكل اللي مر بيها الناس وانت لست بدعا من البشر، واللعبة الشيطانية المشهورة، أصل أنت مشكلتك مختلفة عن الباقي، يعني اللعبة الشيطانية المشهورة دايما يحسسك أنت مشكلتك مختلفة، أنت ابتلاءك أعظم ابتلاء في الدنيا. وده اللي حصل لما النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وبتبكي على فقد ولد لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقي الله واصبري، ويبدو هنا أن هي تعدت الحد يعني المأذون به شرعا، فقال اتقي الله واصبري، قالت له إيه؟ هنا الرد الدفاع النفسي على طول، اصل مشكلتي غير مشكلتك، اليك عني انك لم تصب بمصيبتي، انا مشكلتي اكبر، انتوا بتقعدوا تدونا دروس وتقولوا لنا اصبروا، اصل انتوا مش حاسين بمشاكل، انتوا مش عارفين ايه المشاكل اصلا. ماشي يعني ما هو خلاص ما تصبرش. فسابها ومشي النبي زي خلاص يعني ما بلاش. فتركها النبي، وده ايضا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته ورفقه صلى الله عليه وسلم، برضه لما يكون واحد رافض هنا ما تضغطش عليه نفسيا، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جات له بعد كده وده زي ما قلت لكم، انا مش فاكر قلت لكم انا قلت الحديث ده كان يعني انا تصورت قبل ما اسمع نهايه الحديث، لما جات له بقى بعد كده تعتذر، قالوا لها انت مش عارفه ده النبي، فكنتش عارفه، فرحت له فبتعتذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ بلاش طب معلش بقى خدي بالك المره الجايه وكده. النبي قال انما الصبر عند الصدمه الاولى، فلا بد ان في وقت للتعليم، ماشي خلاص وقت الاسى والحزن عدى، لازم نتعلم. يعني احيانا التعليم مؤلم، لكن لازم تتعلم المعنى ده، الصبر عند الصدمة الأولى. في معاني يا جماعه ثقيله، انا قلت ده في درس الاخراني بتاع سوره البقره، استعينوا بالصبر والصلاه. في ناس عراي بتعبير الدكتور احمد سيف ما بيحبوش يسمع كلمه اصبر، مش عايز يسمع كلمه الصبر دي في حياته، وعايز حلول، كل حاجه يعمل لي حل، كل حاجه هي عباره عن زراير بيضغط عليه. يعني انك تقول ده الولا ابني لما بقول له يقول لي النت معلق، بقول له اصبر، يقول لي لا مش اصبر، شوف حل، طب اشوف لك حل اعمل ايه؟ يعني اطلع اشد النت من فوق، اعمل انا اعمل ايه في النت؟ شوف لك اصل النت بطيء، انا انزل ازقه، يعني انا هعمل انا ايه؟ اصل انا عملت الراوتر ستارت، هو في حاجات هتعمل لها ايه؟ يعني في عصر السوق كل حاجه عايز لها حل حالا. طب انا في جماعه حاجات هي حلها الصبر، لما راحوا لسيدنا موسى قالوا ادينا من قبل ان تاتينا وبعد، قال استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يريث ما يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. يعني في حاجات حلها الصبر، ولابد ان نستعين بالصبر، فده برضو مهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها انما الصبر عند الصدمه الاولى. وهذه الابتلاءات المتتاليه عامله زي الاحمال الثقيله في الجيم كده، بتقوي عضلاتك، ودي برضو بتقوي نفسيتك لما بتحسن التعامل معها. عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير. يبقى المرة دي حاولنا ننظر إلى السماء من زاوية تانية، نخرج نشيل غشاوة من على عينينا بطريقة تانية شوية مع الدرس، أهمية سماع الدرس الأول، نظر الحياة المرة دي بصورة أنا بسميها صورة أفقية شوية مش بصورة رأسية، توسع الدنيا شوية، التوازن من النظر من حاجة على بعضها سواء الكتب اللي بنقرأها الأفكار، أوسع دائرتي شوية، أوسع دائرة التلقي بتاعتي شوية، ما أخدش أمور بصورة قطعية حسمية وأنا واخدها من مصدر معين بسيط، مزاحمة همومي، السفر إلى عالم الغيب في قيام الليل مهم جدا جدا سيهون علينا كثيرا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك المواقف كان يصلي، كان إذا حسبه أمر صلى صلى الله عليه وسلم، غزوة بدر قام يصلي، في غزوة الأحزاب قام يصلي صلى الله عليه وسلم. طيب يشرع عليك في الاستخارة أنك بتصلي، في الابتلاءات أنك بتصلي. فمهم جدا الإنسان يتعود الصلاة. أثر مشهور ابن عباس لما نعي له أخوه فكان في الطريق فيعني أوقف الدابة وقام يصلي وقال رضي الله عنه رضي الله عنهما ابن عباس قال قال الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وقام يصلي. شوف لما جاله الخبر على طول محتاج زاد في اللحظة دي، هذا من فقهه رضي الله عنه فقام يصلي. أثر موجود وبيذكروه كتير في الآية واستعينوا بالصبر والصلاة. فده كان يعني درس النهاردة. أسأل الله سبحانه وتعالى إن أنا أكون قدرت أوصل الفكرة اللي أنا عايز أوصلها لكم بدون ما أعمل لكم مشاكل، زي ما كل مرة بحس إن الدروس بتزود المشاكل مش بتحلها، بس كويس يعني أدينا بنعمل أي حاجة في الحياة. ربنا يفتح عليكم ويسددكم ويتقبل منكم، ويعني سواء في التعليقات هنا أو في أي حتة لو في مواضيع أنتم شايفين إن إحنا حابين نتناولها قدر المستطاع كده. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. حاول الأمسيات دي زي ما قلت تحافظ على فكرة الدردشة بصورة مفتوحة شوية. هحاول إن شاء الله أتكلم على موضوع التدين. دعواتكم بالتيسير كده يعني شرح الأدب المفرد، يعني صراحة استفدت جدا من شرحه للدكتور طه نجا، وبإذن الله حاول يعني حتى نستأذنه كده ونستعين بالله ونبدأ في الشرح إن شاء الله قريبا. يعني دعواتكم بالتيسير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لكم وأن يسددكم وأن يصرف عنا الهم والغم والحزن وأن يوفقنا سبحانه وتعالى لفعل ما يحب ويرضى. أسأل الله سبحانه وتعالى العزيمة والرشاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزم لنا على أرشد أمورنا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.